الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إن شاء الله، كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وقد وقفنا في لقائنا السابق عند فصل في تقسيم أكساب العباد، يعني أعمال الجن، يعني أعمالهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تقسيم أكساب العباد. اعلم أن أكساب العباد ضربان، يعني نوعان، أحدها ما هو سبب للمصالح، وهو أيضا أنواع. أحد أقسام أعمال العباد، أكسابهم، كسبهم، ضربان يعني قسمان: قسم سبب للمصالح، وهذا القسم أنواع ثلاثة. أحدها ما هو سبب لمصالح دنيوية، والثاني ما هو سبب لمصالح أخروية، والثالث ما هو سبب لمصالح دنيوية وأخروية. لا تخلو أعمال الناس تسبباتهم من هذه الأقسام الثلاثة من حيث المصالح. القسم الأول: كلما يسعى إليه الإنسان لا بد أن يحقق شيئا من أنواع ثلاثة من حيث المصالح: إما مصالح دنيوية، أو مصالح أخروية، أو مصالح دنيوية وأخروية. يبحث يعمل بسبب يؤدي إلى واحد من هذه الأنواع. وكل هذه الأكساب، يعني هذه الأنواع من الأكساب من الأعمال، كلها مأمور بها لأنها مصالح. فمن يسعى لتحقيق مصلحة دنيوية، طبعا بشرط ألا تكون فيها مفسدة أخروية أو مفسدة في الدنيا، ومعروف أن مصالح الدنيا مطلوبة بشرط وبضابط ألا تكون فيها مفسدة دنيوية أو مخالفة لمصلحة شرعية. فكل هذه الأكساب مأمور بها، ويتأكد الأمر بها بهذه الأسباب. طبعا الأسباب كما رأينا أسباب مصالح دنيوية كالبيع والشراء والتجارة والزراعة وغيرها، أسباب لمصالح أخروية مثل العبادات كلها، وأسباب لمصالح دنيوية وأخروية وهي ما فيها مصالح دنيوية وينتج عنها مصالح أخروية، أو هي أصلا مصالح أخروية وينتج عنها مصالح دنيوية. وجميع العبادات، جميع العبادات بما فيها العبادات القلبية، الإيمان ومعرفة الله، وإن كانت خالصة، عبادة خالصة محضة، لكنها لا تخلو من مصلحة دنيوية، ففيها مصالح، هي أصلا مصالح أخروية ولا تخلو من مصلحة دنيوية. أما مصالح الدنيا فقد تتمحض مصلحة دنيوية، ولو نوى بها الخير والعبادة والبر والعمل الصالح تكون أيضا فيها مصلحة أخروية، لكن من حيث التقسيم والواقع لمصالح الناس وأسبابها، فهناك أسباب للمصالح الدنيوية كما مثلنا البيع والتجارة والزراعة والصناعة ونحوها، والثاني سبب أسباب تحقق مصالح أخروية وهذه العبادات، وما يعني العبادات بجميع أنواعها فروضها ونفلها، والثالث مصالح دنيوية وأخروية، وهذا كما قلنا من مصالح الدنيا ما يحقق مصالح أخروية، ومن مصالح الآخرة أو الأخروية ما يحقق مصالح دنيوية، فإذا غلب أحدهما على الآخر مال أو يعني ألحق به ما غلب عليه. كل هذه الأكساب التي هي أسباب للمصالح كلها مأمور بها مأمور بها، يعني إما على سبيل الإيجاب أو على سبيل الندب والاستحباب، وقد تكون من باب العفو والمباح ويتحول إلى ندب إذا تحققت فيه مصلحة أخروية. ويتأكد الأمر بها شرعا على قدر مراتبها في الحسن والرشاد، كلما كانت مرتبتها ومصلحتها أعلى وأحسن وأرشد فهي مؤكدة الطلب. قال: ومن هذه الأكساب هي الأسباب التي هي أسباب للمصالح ما هو خير من الثواب. طبعا هذه الأكساب يعني أعمال ينتج عنها مصالح، هي ثواب، هي نتائج، إما ثواب في الآخرة أو مصلحة بمعنى سيأتينا وقد أشرنا من قبل وسنذكره من بعد. المصلحة هي المنفعة، المصلحة هي المنفعة، وشن عبر عنها قال المصلحة هي اللذة أو الفرح. مصلحة هذه من حيث المعنى، اللذة بشيء دنيوي أو أخروي، يحس الإنسان بلذته، هذه مصلحة في حقيقتها، أو فرح بشيء إما من أشياء الدنيا أو من أشياء الآخرة، فهذه المصلحة. منهم من يعبر عنها بالنفع أو بالمنفعة، وهي منفعة دنيوية أو أخروية، والشيخ يعبر عنها باللذة الدنيوية أو الأخروية، والفرح كذلك مصلحة. ولهذه اللذة هي المصلحة أسباب، وهي التي ذكرها الشيخ، أسباب تؤدي إلى اللذات الدنيوية، أسباب المباحة المطلوبة المرغوبة، وأسباب تؤدي إلى مصالح أخروية، وهذه هي يعني المتعبد بها، وأسباب وأسباب تؤدي إلى مصالح في الدارين. يقول الشيخ من هذه الأكساب يعني الأعمال المؤدية إلى المصالح ما هو خير من الثواب نفسه، من الثواب الناتج عنها، مثل ماذا؟ مثل ماذا خير من ثوابه؟ الشيخ مثل بمثال وفيه كلام نؤكده أو نقرره، قال كالمعرفة بالله. العمل عمل القلب، عمل القلب هو المعرفة بالله، تحقق يعني معرفة الله سبحانه وتعالى، حيث إنه الخالق البارئ المدبر المصور الرزاق إلى آخر ما جاء من صفاته وأسمائه، صفات كماله وأسمائه الحسنى، معرفة. والإيمان به، هذه أعمال، هذه أكساب، أعمال قلبية. يقول هذه يعني هي خير من ثوابها، مهما أوتيت من ثواب فإن هذا الكسب الذي تحقق لديك وعمل به قلبك وهو الإيمان بالله ومعرفة الله، كلما ازدادت معرفة الإنسان بخالقه كلما ترفع عن هذه الدنيا، كلما لا يحتاج إلى مصالح هذه الدنيا. قال فمنها ما هو خير من الثواب كالمعرفة والإيمان. طيب كيف، لماذا هو خير من الثواب؟ قال لتعلقه لمتعلقه. المعرفة بمن؟ ليس بعزيز لك وصديق لك وكذا إلى آخره، هذا مطلوب في الدنيا وكذا، لكن المقصود أن معرفة بالله، إذا فتعلق بالله سبحانه وتعالى، إذا ما هناك لا ما ليس فيه جانب آخر من جوانب الدنيا، معرفة الله، تبحث عن معرفة الخالق، تؤكد هذه المعرفة، هذه تتحقق في أعلى درجاتها عند من؟ عند الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وعند عباد الله الصالحين، تأتي درجات تنازلية، إن بدأنا بالرسل أولي العزم، الملائكة الصالحون من الأنبياء، ثم الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، ثم المؤمنين والمؤمن إلى أدنى الدرجات. الناس تختلف مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى باختلاف درجات معرفتهم به سبحانه وتعالى والإيمان به. هذا الكسب عمل قلبي يقول هو خير من الثواب. الثواب ماذا؟ الثواب خير كثير. الإيمان بالله ثوابه الجنة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا حققه الإنسان فثوابه الجنة، وثواب الجنة عظيم، عظيم جدا، وليس فيه ما هو أعظم منه من الموجودات والمحسوسات. ولكن مع هذا فالجنة مخلوقة، مع هذا الجنة وإن كانت أبدية ودائمة ونعيمها لا يزول إلى آخره، لكن مع هذا فهي مخلوقة لله، فالله أعلى وأجل وأسمى. فهذا هو معنى قول الشيخ من الأعمال والأكساب ما هو خير من الثواب كالمعرفة بالله والإيمان به. قال وقد يكون الثواب خيرا من الأكساب، قد يكون الثواب خير من الأكساب من الأعمال. وما أذكر طبعا هذا واضح، ومن ذلك قال كالنظر إلى وجه الله الكريم، من الثواب الذي يدخله الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة بعدما يدخلهم الجنات ويريهم النعيم المقيم وما في جنة من درجات علا ومن خيرات كثيرة كما سنذكر إن شاء الله إذا تيسر لنا الحال، حالا أدنى أهل الجنة منزلة لعلنا نذكر الليلة فيها من الثواب العظيم والأجر والنعيم المقيم الشيء الذي لا يتصوره مخلوق. لا مع هذا بعد هذا في الجنة الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده المؤمنين في الجنة ويقول لهم هل رضيتم، إلى آخر ما جاء في الحديث ويأتينا إن شاء الله الكلام عليه، فيقولون نعم ربنا رضينا. الجنة ماذا بعد الجنة؟ قال يعني كما في الحديث إني إيش أني رضيت أو أرضى عنكم فلا أغضب أبدا، فلا أسخط أبدا إلى ما جاء في الحديث، ثم يمنحهم رؤيته والنظر إليه سبحانه إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. يقول هذه أعلى درجات الثواب، وهذا أعظم من جميع الأسباب، ورضاه، النظر إلى وجهه الكريم ورضاه سبحانه وتعالى الذي هو أفضل من كل نعيم سوى النظر إلى وجهه الكريم. ثم قال هذا إجمالا يبين أو يبين يعني أعمال العباد من حيث أنها منوعها. قال الضرب الثاني من الأكساب يعني من الأعمال ما هو سبب للمفاسد، لأن عمل الإنسان إما سبب في مصالح أو سبب إلى المفاسد. فأسباب المصالح ثلاثة، أسباب يعني دنيوية وأسباب أخروية وأسباب دنيوية أخروية، وأسباب المفاسد كذلك أنواع، أحدها ما هو سبب لمفاسد دنيوية، أحدها ما هو سبب لمفاسد دنيوية. فأي عمل ينتج عنه مفسدة دنيوية، ما هي المفسدة الدنيوية؟ قال هي الألم، الألم والحزن، هذا في الحقيقة، ويطلق على سببها أسباب الآلام، أسباب الأحزان، أسباب يعني هذه يعني الأعمال قد تؤدي إلى هذه المفاسد، فتكون مفاسد دنيوية في الدنيا، قد يعمل عملا فيصيبه مفسدة ألم أو حزن ونحو ذلك على شيء فاته بسبب عمله أو شيء حصل له بسبب عمله وكسبه. قال وما هو سبب لمفاسد أخروية، وهذا مثل الأعمال المحظورة شرعا كلها هي أسباب للمفاسد الأخروية، لأنها نتيجتها الألم الشديد في الآخرة والحزن يعني كما سيأتي أمثلته في الشيخ مثل بأشياء يعني ذكرها، مثل الله سبحانه وتعالى لما قال سيأتينا يعني للمجرمين المخالفين الفاسقين الكفار ولهم عذاب أليم، هذا الألم، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قدير، والغموم في الآخرة كلما أرادوا في الآخرة في النار هؤلاء أهل النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجينا وإياكم منها وأن يدخلنا جنات النعيم وأن يجعلنا ممن يرضى عنه يوم يرضى عنه ويريه ويكون ممن فاز بالجنة ونعيمها في الدرجات العلى منها، نسأله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا، هذا غم، إذن هذا من المفاسد الأخروية. فيقول والمفاسد أربعة أنواع، الآلام التي يحسها آلام نفسية أو آلام جسدية وأسبابها وأسباب الآلام، هذه نوعان، والغموم يعني ما يحصل للإنسان من غم وحزن وكذا وأسبابها وأسباب الغموم، وهي منقسمة إلى دنيوية وإلى أخروية. هذه هي أكساب يعني أعمال العباد التي يكسبها العباد التي يسعون لها، إما أن تكون في مصالح وهي أنواع كما ذكر الشيخ، أو أن تكون تؤدي إلى مفاسد وهي أنواع كذلك، وسيأتي تفاصيلها في هذا الكتاب وبيان معانيها. هنا الآن الشيخ بعد ذلك يقول بيان حقيقة المصالح والمفاسد، وذكر أن المصالح أربعة أنواع كما أشرنا، اللذات، اللذات هي المصالح، تتلذذ حسا أو معنى، يتلذذ بماذا؟ بحب الله سبحانه وتعالى والقرب إليه ومعرفته والإيمان به، هذه لذة ما هناك أعلى وأحسن منها لذة ولا أشرف وأعظم منها، هذه لذة تتلذذ بحب أبنائك وإخوانك وأهلك ووالديك، تتلذذ بشيء من محسوسات الدنيا، هذه الملذات. قال لذات قال اللذات وأسبابها، وهذه اللذات لها أسباب، لها أسباب يعني التي هي الأكساب الأعمال تؤدي إليها، والأفراح أيضا هذه من المصالح وأسبابها، فلديك يعني كما هذا تقسيم للمصالح من حيث هي، هناك قبل في حدث سابق قسم المصالح إلى ماذا؟ إلى أقسام بمعنى آخر، قال مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها، يعني تقسيم لها من حيث نعم المصالح، قال ثلاثة أنواع، مصالح المباحات ومصالح المندوبات ومصالح الواجبات، والمفاسد نوعان، مفاسد المكروهات ومفاسد المحرمات، هذا من حيث حكمها، من حيث حكمها شرعا. وهنا لا نقسمها من حيث حقيقتها، والمفاسد المصالح من حيث حقيقتها، ملذات وأسبابها، أفراح وأسبابها، هذه أربعة أنواع. والمفاسد كذلك أربعة، آلام وأسبابها وغموم وأسبابها، وهي منقسمة بجملتها إلى دنيوية وأخوية كما رأينا. قال فأما لذات الدنيا وأسبابها وأفراحها وأسبابها وآلامها وأسبابها وغمومها وأسبابها، هذه الدنيا المحضة، فمعلومة بالعادات، معلومة بالعادات، عادات الناس وعرفهم وتجاربهم إلى آخر، يعرفون أن هذا مؤلم، هذا سبب يؤدي إلى ألم، وهذا سبب يؤدي إلى حزن أو حزن، وهذا إلى وغف إلى آخر. قال ومن أفضل لذات الدنيا لذات المعارف، لذات المعارف، لذات المعارف، المعارف يعني أشياء معنوية، والمعارف بهذا اللفظ الشيخ يعني أطلقها أو عممها، ولكن هذا شيء لابد أن نشير إليه. قال لك من لذات الدنيا، نعم، وأنت في الدنيا لديك لذة تشعر بها في المعرفة، جرب يعني كلما توصلت إلى معرفة شيء من أشياء الدنيا، إلى علم معين، علم أي علم، أي علم في تجربة معينة، تشعر بلذة المعرفة، أليس كذلك يا أخوان؟ تشعر بلذة العلم، لأن العلم نور، العلم نور، والجهل ظلمة أو ضلال. فكلما ازددت معرفة بالأشياء كلما وجدت لذة المعرفة، والمعرفة والعلم يميزك عن غيرك، يميز الناس، تتميز في الدنيا بما يحصلونه من العلوم والمعارف والاختراعات والإبداعات إلى آخره. فهذه لها لذة. أنت كطالب علم يعني تدرس في أي تخصص من التخصصات، فإذا يعني كان لديك موضوع عنوان معين وشاغل بالك، تريد أن تعرف حقيقته، بحثت عنه ووجدت مرجعه، أو وجدته عند شيخ معين أو أستاذ المادة أو كذا، فبحثت ودرست كذا، وصلت إلى النتيجة، ألا تشعر بلذة وراحة؟ بلى. وكذلك كل معرفة تحصلها، وأعلى المعارف وأغلاها وأعظمها وأخطرها وأجلها وأكثرها ثوابا، بل هي أعظم الثواب، المعرفة بالله سبحانه وتعالى، معرفة الله أو المعرفة به سبحانه وتعالى. قال وبعض الأحوال، الشيخ يتكلم أحيانا، يأتي وسيمر معنا، يأتي بلعض المصطلحات يعني التي درجت على ألسنة أهل التصوف، وهذه من حيث أصلها لا بأس بها، يعني الأحوال يعني الحالات التي تأتي للإنسان، يعني حالات الخلوة مع الإنسان بينه وبين ربه، وحالة يعني هذا لا بأس به، لكن بعض الناس تبالغوا في الأشياء وكذا، وذكروا أشياء لا حقيقة لها، بل هي أوهام. لكن أحيانا، وهذا وانظر أنت أيها أي كل مسلم، بعضهم يعني مثلا في عالم التصوف والمتصوفة المحدثين أو المتأخرين غير الصحابة وكبار التابعين من بعدهم، لما دخل يعني لما دخل الخلل في هذا الجانب من التعبد عند الناس، كما دخل في غيره، يعني الخلل يعني يدخل في معتقدات الناس وأفكارهم في كل شيء، في كل المعتقد يدخل خلل، لكن يبقى الجوهر صحيح إذا حفظ عليه. أنت أيها المؤمن، هم مثلا يقول أولياء الله، الولي والولي، ودائما تسمع الولي وكذا، وهذا من أولياء الله، درجة عند على ألسنة يعني الصوفية وغيرهم، لا، أولياء الله كل مؤمن من أولياء الله، كل مؤمن ها من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كل مؤمن متقي فهو ولي من أولياء الله، لكن تختلف هذه الولاية، تختلف درجتها علوا وغربا، كلما كان أقرب أكثر عبادة إخلاصا إلى الله سبحانه، لله سبحانه وتعالى. من هذه الأحوال أنت أيها المؤمن، لا تأتيك أحوال العادي، لا تقول إن يعني من كبار الصوفية ولا من نجس وكذا ولا ما تفعل، لا، أنت المؤمن المتقي، المؤمن الذي فيك إيمان وتقوى، في حالة من الحالات عندما تختلي بنفسك وتتذكر يعني منشأك ومصيرك وحالك، ثم تتعلق بالله سبحانه وتعالى، ماذا يحصل لك؟ يحصل لك نوع من حساب النفس، نوع من يعني التأنيب أحيانا، نوع من كذا، تذكر حسناتك أيضا وتفرح تتذكر. يعني هذه الحالة من الحالات، قال من أفضل اللذات لما تشعر بأنك والله في حالة تناجي ربك، تخاطب ربك في آخر الليل، في هجعة من الناس في نومهم، أو في مكان يعني تختلي بنفسك فيه، أو في حادث سفر مثلا وفرحت، أو في حالة ضعف أحيانا، حالة ضعف منك وكذا إلى آخره، لا تجد ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، أو في حالة قوة وشدة وفرح بشيء كبير من أمور الدنيا، وتقول لا لا لا تعالي يا نفسي لا تفرملها شوي، تذهب فيكون صلتك بالله سبحانه وتعالى، وتحاسب نفسك على ما أنت فيه وما كذا، فتجد لذة هذا الحال الذي أنت فيه مع ربك دون شيء سوى. قالوا بعض الأحوال ولذات بعض الأفعال أيضا، من لذات الدنيا لذات بعض الأفعال التي تفعلها في حق يعني في حق الأنبياء والأبدال، وهذه من مصالحات التي تذكرها الشيخ. الأبدال يعني عادة ما تكون مصالحات الصوفية، لكن المقصود المتعبدين الزهاد. قال هذه الأفعال وذكر مثالا، قال فليس من جعلت قرة عينه في الصلاة كمن جعلت الصلاة شاقة عليه. شوف هذا فعل من الأفعال أو لا؟ فعل من الأفعال، صلية صلاة صلاة فعال، قيام وركوع وسجود، قبلها وضوء واستعداد وذهاب ومسجد المسجد، هذه أفعال أنت تؤديها وفلان يؤديها والنبي صلى الله عليه وسلم أداها والأنبياء من قبله يؤدونها، وتختلف يختلف أداء كل شخص أو شعور كل شخص أو إحساس كل شخص بمقدار حبه لهذا الفعل، ويعني قربه من الله فيه وشعوره بالطاعة فيه. فيقول ليس من جعلت قرة عينه في الصلاة، من هو؟ من هو الذي جعلت قرة عينه في الصلاة؟ محمد صلى الله عليه وسلم قال حبب، أو يعني لم يقل إليكم، لا حبب إليكم الإيش؟ الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني أغلى درجات الحب والاهتمام والعناية يعني التلذذ به الصلاة، في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليس هذا كمن هي شاقة عليه يفعلها في نوع من المشقة أو يشعر أنها مشقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فهي تريح المؤمن. وبعض الناس يعني وإن كان من المؤمنين وليس من المنافقين، وإن كان من المؤمنين وليس من المنافقين، لكن يؤديها وكأنه يحسب أنها فيها نوع من الكلفة، يعني مكلفة عليه. أما المنافقون فإنهم يؤدونها مشاقة عليهم، شاقة عليهم، يؤدونها رياء وسمعة، والله سبحانه وتعالى قد بين حالهم. فإذا هذه الأفعال لها لذة، ويعني وهي سواء كانت أفعال عبادة كما في الصلاة أو أفعال في من أفعال الدنيا، كما يعني فليس من جعلت قرة عينه في الصلاة كمن جعلت الصلاة شاقة عليه. قال وليس من يرتاح إلى إيتاء الزكاة كمن يبذلها وهو كاره لها. وهذا مثال لجميع العبادات، أي عبادة تؤديها، وهذا أيضا لابد يعني معيار إنسان يختبر نفسه فيه. والمفروض نقف عند هذه الأصول الثلاثة لهذا الدرس كله. لما؟ لأن أداء العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله بعد الإيمان يعني شهادة الإيمان، هذه تكاليف ولا شك، ما سمي التكاليف إلا لأن فيها نوع من المشقة، يعني فيها يعني نوع من المشقة و حفز النفس على نفس الإنسان على عمل معين، وأحيانا يشعر بأنه أو يحس بأنه في راحة وهدوء كذا، فتحفزه الصلاة، أو يأتي وقت الصلاة يريد أن يصلي، أو لازم لابد أن يصلي فتغير يعني من وضعه، أو قد يرى أنها تذهب عليه مصلحة دنيوية أو كذا، ففيها نوع مشقة وفيها تكاليف، لكنها بالنسبة إلى ممارستها والعمل وعملها والإيمان بها والقيام بها واعتقاد صلاحها واعتقاد ثوابها يختلف الناس في هذا على درجة. ولهذا هي أيضا مقياس ومعيار لصحة القلب، لصحة القلب وسلامته. فإذا فانت حاسب نفسك أيها المؤمن، إذا وجدت نفسك يعني ترتاح إلى عمل الواجب المفروض عليه من صلاة أو صيام أو زكاة إذا فرض إذا كانت واجبة عليك أو حج أو عمرة تؤديه وأنت مبسط نفسك مرتاح يعني المشتاق إليه تعمله وواجب عليك لكن باشتياق إلى أنك تؤدي واجب مطلوب منك لله سبحانه وتعالى. كلما كنت في ارتياح في أداء العبادة في شوق لها في حرص عليها في أداء في حرص على تمامها وإكمالها كل هذا معيار على قوتي أو سلامة قلبي. وإن وجدت نوعا من الكسل أي نوع يعني سواء في التأخر عن الجماعة أو في التأخر عن يعني أول الوقت أو كذا يعني وجدت لم أن هناك خلل في القلب لابد أن تعالج. هذا واحد من علامات مرض القلوب وصحته. كلما حاسب نفسك إذا رأيت نفسك أنك والله إذا جاء وقت الصلاة يعني أسأل الله هذا يؤخرني عن كذا أو يعني تقوم إليها بنوع من التثاقل تبه لنفسك صحيح موقف إذا يعني. وهذا كثير يا أخوان يحصل مع الناس يعني وتسهلوا فيه تكونوا في جلسة من جلسات الأحباب والأصدقاء أو في جماعة أو في عمل أو كذا إلى آخر فيأتي وقت الصلاة إن لم يكن هذا حافز لك في أول ما يبدأ الوقت من غير يعني تنتظر الأذان أو الإقامة أو كذا لا أنت معروف مبرمج نفسك كما يكون جدولك العملي في أعمال الدنيا يكون جدولك أساس جدولك الذي ترتب عليه أعمالك هو إيش مواعيد الصلاة. فلا تنتظر حتى يؤذن ثم إذا أذن تقول والله في عندي أوراق إذا كنت موظف مكتبي أو كذا أو طالب في الجامعة أو أستاذ كذا أو في متجر أو في كذا إلى آخر أو في مزرعة أو في معمل العمل اللي جدي لا أخلصه وبعدين ألحق لا خلاص جاء الوقت لا تنتظر الأذان حتى يؤذن ربما تنتظر الأذان حتى أذن. ثم تقول لا خلي النساء ما أقام انتظر حتى يقيم. فإذا فعلت ذلك ذهبت عنك منك خير فاتك خير كثير يذهب عليك يعني السنن الراتبة يعني القبلية إذا كانت ظهرا أو فجرا أو نعم ويذهب عليك تكبيرة الإحرام وما أعظمها ويذهب عنك الصف الأول وما أفضل يعني ثوابه ويذهب عنك خير كثير وقد يذهب عنك جزء من الصلاة تذهب عنك الركعة الأولى أو الثانية أو قد يذهب الصلاة كلها وقد يعني تأتي يعني حالك متأخر. فهذا ينبغي للمسلم أن يعني هذا في مثلا في الأعمال أو في وهذا يعني يحصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن ينبهنا يوفقنا لأن نلتزم بطاعته وأن نحافظ على الكمال بقدر الإمكان في عبادته. فالشاهد هنا أن من لذات الدنيا وهي لذات لها نتائج محمودة في الآخرة لذات الأفعال التي تؤديها طبعا ما في شك أن أعمال الدنيا التي نشعر بها أو نحس بها أن مصالحنا كل إنسان يعمل يشعر بلذة عمله لأنه يحس ب يعني نتيجة في الدنيا وهذه. ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى ما أمر وأوجب يعني عليك أن تبيع وتشتري ولم يوجب عليك أن يعني مثلا تمارس التجارة ولا الصناعة ولا كذا ولا آخره كفرض يعني جعلها فرض عين على كل واحد ما جعلها كذلك الله. ليش؟ لأن في حوافز ذاتية لا بد الإنسان يعني من طبيعته وأوجد الغريزة أوجد فيك الغريزة لأن تفعل لأن تبيع وتشتري وتكسب الرزق والمال وأن تتزوج وأن كذا إلى آخره. هذه الغريزة كافية لأنك تندفع إلى فعل هذه الأفعال فلم يوجبها إلا في حالة ما إذا كان تركها يؤثر على المجتمع أو الأمة ككل فعندئذ لا بد من مجموعة يقومون بها لأنها من فروض الكفاية فالأعمال والصنايع والزراعة والتجارة والآخرية ليست واجبة فرض عين على كل واحد ما في ما يعني مفروض أن تقيم الصلاة والزكاة وصوم رمضان وتبيع وتشتري وكذا لا بعد العبادات نعم بيع وشراء وتجارة وصناعة وحرف إلى آخره هذا متروك لك من مصالح الدنيا افعل فيه ما تشاء وقت ما تشاء مما يصلح لك من غير أن يكون فيه مضرة لغيره. ولكن في الجملة الأمة أو الأمة سواء كانت في إقليم أو في بلد أو في كذا مجتمعة لا بد أن يكون فيهم من يقيم هذه الأمور الدنيوية حتى يستقيم حال الناس. فهذا نوع يسمونه فرض كفاية هذا من فروض الكفايات إذا تركه البعض إذا تركه يعني القادر عليه آثم الكل، فلا بد أن يكون مجموع يعني منهم من يقوم به. لكن من حيث الأساس ما معين عليك أنك لا بد أنك في حياتك تبيع وتشتري وكذا إلى آخره، إلا إذا تعين عليك هذا العمل إما للقيام بشؤون يعني ما يقوم بحياتك وحياة أبنائك ومن تحولهم، ولو لم تفعل ذلك لو وقعت في محذور سؤال الناس أو في كذا، فهذا هنا يجب عليك أن تفعل، لأنه إيش تركه يؤدي إلى مفسدة دنيوية وأخروية، أو يكون في ترك الكل له ضرر على المجموع، وهذا أيضا لا يجب. إذن فالأصل فيه الإباحة، ويتعين أو يجب إذا لم يقم به أحد من المجتمع تكون. فهنا يقول الشيخ وليس من يعني بالنسبة للأعمال، وليس من يرتاح إلى إيتاء الزكاة كمن يبذلها وهو كارم لها. وأما لذات الآخرة وأسبابها وأفراحها وأسبابها وآلامها وأسبابها وغمومها وأسبابها، فقد دل عليها الوعد والوعيد والزجر والتهديد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن أعمال الآخرة أكثرها غيبية وعبادات تعبدية، وليس لها فيها حوافز ذاتية يعني غريزية، هي تكاليف صيام صدقة يعني صلاة حج، كلها فيها نوع من التكاليف البدنية والمالية، فهذه تحتاج إلى أمر خارج عن الغريزة الإنسانية أو الغريزة الجسمية أو النفسية، الغريزة المغروزة في فطر الناس، تحتاج إلى أمر زائد هو ماذا؟ الشرع، الأمر. قال هذه دل عليها الوعد بماذا؟ بالثواب، والوعيد بالعقاب، والزجر والتهديد. وأخذ يمثل قال فأما اللذات مثل قوله تعالى بالجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، عندما يقول إن المسلمين المؤمنين المتقين لله سبحانه وتعالى عباد الله الطائعين الملتزمين بشرع الله مصيرهم ماذا؟ الجنة. ماذا ما هي الجنة؟ ماذا في الجنة؟